وهذا السؤال الحادي عشر، تقول السائلة: منذ أن فعلت مانع الحمل يأتيني الدم اليسير، وأحيانا تأتيني كدرة لمدة 4 أيام قبل الدورة وأربعة أيام بعدها، وأنا لا أعده حيضا، أصوم وأصلي لأني أظن أنه بسبب هذا المانع الذي يمنع الحمل، وعندما يأتيني الدم الغزير الأسود أتوقف عن الصيام والصلاة، مع العلم أنه لو عددت الأيام 4 قبل الدورة وبعدها من الدورة قد تجاوزت مدة الحيض 15 يوما. فهل فعلي هذا صحيح؟ فعلك هذا صحيح، لأن أيام الدورة العدة هي المعتمدة في هذا، فكونه قبل الدورة يأتي شيء من الكدرة أو الصفرة لا تلتفتي إليه، لا سيما وأنت تعرفين أن السبب هو هذا المانع الذي يقال له اللولب. فإذا كان هذا هو السبب، فيعرف الإنسان أو تعرف المرأة ما هو السبب الذي جعل الدم أو الكدرة أو الصفرة تخرج في هذه الأوقات. كذلك أيضا بعد الدورة قد يأتي شيء من الكدرة والصفرة، وقد كان النساء يرسلن إلى عائشة رضي الله عنها فتقول: لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. فإذا طهرت المرأة ورأت الطهر فلا تلتفت بعد ذلك لما يخرج من الكدرة والصفرة، لأن أم عطية تقول: ما كنا نعد الكدرة والصفرة شيئا بعد الطهر. إذن هذا هو ما يتعلق بفعل هذه المرأة، أن الأصل في هذا الباب هو النظر إلى أمرين: العدة وهي أيام المرأة المعروفة في الشهر، والنظر إلى الدم، هل هو دم الحيض المعروف الأسود الذي تعرفه المرأة برائحته الكريهة بغلظته؟ فإذا كان يأتيها هذا الدم في هذه الأيام المعلومة بهذه الأوصاف، أما قبل ذلك وبعد ذلك ليس هو الدم المعروف، إنما هي كدرة وصفرة أو شيء بني كما ذكرت في سؤالها، فهذا لا يضر وتستمر على هذا الوضع. والصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم أن الحيض لا حد لأكثره ولا حد لأقله، إنما العبرة والميزان في هذا الباب هو وجود الدم، دم الحيض. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض.